الله. والله أحبتي في الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، كيف حالكم وكيف حال إيمانكم؟ الله أسأل في عليائي أن تكونوا جميعا بكل خير، أسأله عز وجل أن تكون أحوالكم جميعها في طاعة الله وفي رضا من الله، وأن تكون رحمة الله وبركاته قد أحاطت بكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات دراسة العقيدة. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. انتهينا بفضل الله ومن الله سبحانه وتعالى الأسبوع الماضي من الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في أسماء الله الحسنى وصفاته، وما زلنا مع توحيد الأسماء والصفات. ذكرنا أن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نرجع إلى كتاب الدكتور وليد بن راشد، في الشيخ وليد بن راشد في إتحاف أهل الألباب في مسائل العقيدة سؤال وجواب، صح؟ مضبوط؟ هل تتذكروا هذا؟ قلنا ليه حتى ننهي على اقتضاب قبل رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. الله أسأل في عليائي أن يبلغنا رمضان وأن يمن علينا بنعمة العبادة وأن يقبل منا هذه العبادة، اللهم أمين يا رب العالمين. فقلنا إن إحنا ما زلنا في الصفحة الثالثة من الرسالة التدمورية في الأسماء والصفات، لأن دي كل الرسالة دي بتضم كل قواعد الأسماء والصفات اللي ما يعني كتب كتاب من المتأخرين إلا ولجأ إلى هذه الرسالة. كنا في الصفحة الثالثة منها، ما تنسوش، وتعرضنا في الصفحة الثالثة لقول الإمام ابن تيمية رحمه الله عن عقيدة أهل السنة والجماعة إنها إثبات بلا تعطيل، صح مظبوط، إثبات بلا تشبيه أو تمثيل أو تكييف، ونفي بلا تعطيل، صح صح. فقلنا نذهب لعقيدة أهل السنة والجماعة، فذهبنا إلى كتاب الشيخ وليد ابن راشد في إتحاف أهل الألباب في مسائل العقيدة سؤال وجواب، ومنه أخذنا اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول منه، وهو الإيمان بأسماء الله الحسنى بلا تحريف. ثم قلنا لماذا نقول بلا تحريف ولا نقول بلا تأويل، فعرجنا إلى الرسالة المدنية، ها، لأنها هي التي تهتم بموضوع وتبحث في موضوع التأويل. وذكرنا أن التأويل له ثلاث معاني: معنى التفسير، وهو تفسير القرآن أو التفسير عموما سواء في القرآن أو في الحديث، وهذا لا خلاف عليه. المعنى الثاني وهو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر، ها، بدليل سمعي أو نقلي، وهو ما يسمى إخراج اللفظ من معناه الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل. أرجو أن أنتم تكونوا فاهمين الكلام اللي أنا بقوله، ها؟ هذه الرسالة المدنية اللي أخذنا فيها حوالي 6 أشهر، أو أخذنا فيها حوالي 16 محاضرة. آخر محاضرة جزاها الله كل خير أمة الله أشارت إلى عدد المحاضرات اللي أخذناها في الرسالة المدنية في التسجيل الأخير، صح معايا؟ اللي مش فاهم أي حاجة في اللي أنا بقوله يوقفني، هشرحها وشرحها بسرعة. الله يبارك فيكم. بعد كده قلنا المعنى الثالث من معاني التأويل وهو الذي عليه القرون الثلاثة الأولى من الصحابة وأهل الحديث ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وهو إيه؟ الكيفية. نعم نعم، التأويل، التفسير، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. أحسنت يا أستاذتنا مدينة. المعنى الثالث وهو الكيفية التي يقول إليها الكلام المؤول، حقيقة الكلام المؤول. وهنا قلنا هذا هو إيمان أهل السلف، ها؟ إيمان السلف من الصحابة ومن أهل الحديث وغيرهم، إن الكلام، إن حقيقة صفات الله، أسماء الله لا نعلمها لأن إحنا لا نعلم الذات، فالكلام في الصفات جزء من الكلام في الذات. هذه قاعدة حينفرد بذكرها أو حيفرد لها الإمام ابن تيمية في الرسالة التدمورية، وحنرجع لها أيضا بالتفصيل وقول المتأولين فيه. طيب النهاردة هنرجع تاني بإذن الله تبارك وتعالى لإتحاف أهل الألباب لنكمل عقيدة أهل السنة والجماعة. كما وعدت بإذن الله، بحيث إن احنا ننتهي منه بإذن الله قبل رمضان، وبعد رمضان إن شاء الله إن كان في العمر بقية وشاء الله لنا اللقاء، نرجع يوم الخميس للتفسير ونرجع للعقيدة التدمورية، ويبقى لها بس يوم الجمعة بإذن الله. أردت اليوم قبل ما هرجع اللي ده هخرج عن هذا الطريق شوية صغيرة، معلش. فيعني سبحان الله، استخير الله في الدرس اللي بدي، ويا شاء الله احيانا قبل المحاضره يدوبك بوقت قليل اضيف شيء او اغير اللي انا كنت متفقه عليه. النهارده بس هناخد جزء صغير، نقسم الوقت الى ساعتين. احنا بناخد ساعتين باذن الله، صح ولا ساعتين طوال عليكم؟ ها ادوني رايكم، الله يبارك فيكم. عودا حميدا استاذتنا ام احمد عمران، ها في صوت ما في صوت، الله يبارك فيكم. طيب خير باذن الله. فاذا هناخد جزء من الساعتين دول الاول، ارجع الى محاضره زمان قوي اديتها حينما بدانا نتحدث، ها، في معارج حتى قبلها لما بدانا ناخد العقيدة التدمورية، وتكلمنا إلى تقريب العقيدة التدمورية، تتذكروا؟ هنرجع للكتب دي مرة تانية، ها؟ تقريب العقيدة التدمورية، قلنا لمين؟ ها؟ مين؟ من يتذكر؟ من يتذكر؟ من يتذكر؟ تقريب العقيدة، نعم، التدمورية لمين؟ ها؟ البراك؟ لا، ليس البراك صاحب تقريب، عبد الرحمن البراك هنرجع له بإذن الله، إنما ليس هو صاحب هذا الكتاب تقريب العقيدة التدمورية. هذا شرح العقيدة التدمورية. نعم، العقيدة التدمورية شرحها بالكتير قوي أربعة، لأن دائما الناس تبعد عن الأساسيات. أحسنت يا وردة، لابن العثيميين، ها؟ تقريب، التقريب العقيدة، إنما تقريب العقيدة التدمورية لابن العثيميين. هذا شرح من الشروحات الأربعة اللي موجودين على النت، هذا ما وجدته، الله أعلى وأعلم. فإذا عندي هنا كان تقريب العقيدة التدمورية، هل تتذكروا؟ يعني نراجع مع بعض ده ليه السبب نشأة الفرق، هرجع لها، يعني محتاجة ارجع لها تاني اذكركم بيها، بس ايه تاخدوا بيها ملاحظات، الله يكرمكم. ليه؟ لان هتدخل معانا في كلام، نعم، هتدخل معانا في كلام الشيخ وليد ابن راشد، ها، في برضو عقيدة اهل السنة والجماعة في التعريفات، اللي هو قلنا ايمان اهل السنة والجماعة، الايمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فهيدخل هنا في نقط بسيطة مش هنستفيد في شرحها. ليه؟ لأنه ناقلها من العقيدة التدمورية، إنما تفتح لي الباب في العقيدة التدمورية. واخدين بالكم؟ فنذكر مرة أخرى، نذكر مرة أخرى، هل تتذكروا متى بدأ علم الكلام؟ إيه هو علم الكلام؟ علم الكلام هو علم يختص بأسماء الله الحسنى وصفاته، يختص بالعقيدة في ذاتها، في الأسماء والصفات، وبالذات في موضوع كلام الله، في موضوع الاستواء، في موضوع أين الله، في موضوع القدر فيما يخص بقى عموم العقيدة، في موضوع الإيمان. ها نبدأ مع بعض كده وخدوا نقط بسيطة، الله يبارك فيكم، بحيث ان احنا يعني نعرف بداية البداية. وهذا الكلام ناخده كده شوية بشوية. ها ظهر امتى؟ امتى بدأوا يتكلموا كلام لم يقل به الصحابة؟ ها من يعني متى بدأ هذا الكلام؟ دي معلومات عامة ما ننسهاش، فإذا نسيتوها أديكم رؤوس أقلام لأن مش هاخد فيها كتير، بحيث بس أفكركم بيها، لأن هنرجع للأشعرية مرة أخرى، هنرجع لهم في كل صفة من الصفات، وعندنا رسائل هناخدها لابن تيمية مع الرسالة التدمورية. نعم، عندنا الرسالة العرشية، وعندنا الرسالة المركشية في الاستواء، وعندنا الرسالة اللهم صل على رسول الله، نسيت. طيب عموما لما تيجي رسائل كتير، وفي نزول النزول، وحنتعرض لآيات قرآنية، يعني الموضوع واسع قوي. فعايزة بس نرجع تاني علشان الأخوات حتى اللي ما كانوش معانا أو اللي انضموا إلينا متأخرين، أو تذكير لكم، الله يبارك فيكم أجمعين. فدلوقتي عندي ما هي دلوقتي متى بدأ الكلام في العقيدة؟ علم الكلام، علم الكلام متى بدأ؟ ها عندنا وردة الله يحفظها قالت بعد عصر الصحابة. في أي سبحان الله، دائما أكتب ورقة وتختفي الورقة ولا أجدها إلا بعد ما أخلص. في العهد الأموي أظن. ها طيب تاني الإجابة الخطأ بتركز المعلومة. أهلا وحياك الله أستاذتنا ومعلمتنا أم زياد، إن شاء الله تكوني بكل خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها قلنا بعد عصر الصحابة في العهد الأموي، ايه تاني؟ في اي اجابة تانية؟ في اي اجابة تانية؟ طيب اول ما بدأ الكلام بدأ متفل في اواخر عصر الصحابة، لعلكم حتى تعجبوا من هذا، في اواخر عصر الصحابة ظهر هذا الكلام، أيام كمان عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنه. أنا حديكم بسرعة كده كيف ظهر، بس خدوا بيها ملاحظات، الله يبارك فيكم، وخلوها هتنفعكم جدا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى ظهر إمتى؟ أواخر عهد الصحابة رضوان ربي عليهم ظهر علم الكلام. أول من فتح علم الكلام فتح في موضوع، حد عنده فكرة أول حاجة تكلموا عنه في إيه؟ في إيه؟ في علم الكلام ظهر منين؟ أول من تكلم في علم الكلام اتكلموا في إيه؟ القرآن، هل مخلوق الاستواء؟ القرآن نعم. اتكلموا أول حاجة في القدر، يبقى أول حاجة اتكلموا فيها في القدر. نروح لصحيح مسلم. روى مسلم بسنده، ما هو كله العقيدة بس اتقسم التقسيمات. أول ما تحدثوا تحدثوا عن القدر، خلاص. فعندي هنا ما رواه مسلم بسنده عن يحيى، عن يحيى ابن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة، خدوا بالكم، ها، معبد الجهني، معبد الجهني، خدوا بالكم، لأن هيجي بعد كده حياك الله أستاذتنا الفاضلة الله يبارك فيك، ها، معبد الجهني. فبيقول إيه سندوا عن يحيى بن يعمر، قال كان أول من قال في القدر بالبصرة، ها، معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك دلوقتي الوقت إيه؟ وقت إيه؟ من حديث مسلم الوقت وقت إيه؟ الوقت وقت إيه؟ اللي تفهمون مما قرأته من قول يحيى بن يعمر، الوقت وقت الصحابة. قالوا إيه؟ لو لقينا، ها، أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. إذن الوقت أول ما ظهر الكلام، كلام الفرق كان في القدر، واخدين بالكم، هنتعرض لهذا بالتفصيل بس لما نيجي للقدر، واخدين بالكم، لأنها دي كلها أشياء من العقيدة. معلش ماشيين إحنا ببطء جامد، بس الشيء اللي نفهمه أحسن مما ولو القليل أفضل مما نتركه، خلاص، الله يبارك فيكم. فعندنا هنا إذن إيه؟ القدر. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، وهم بيعتمروا أو بيعملوا الحج، كان هناك معبد الجهني، ها، أو معبد الجهني. فقالوا لو إن إحنا نجد حد من أصحاب رسول الله لنسأله عن قول هؤلاء في القدر، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافق، ها، لنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي، ها، سيكل الكلام إلي. هذا ما ذكره صحيح مسلم. داخلين لو عبد الله بن عمر، آخر عهد الصحابة، فاتلف عليه هو وصاحبه، وظن أن صاحبه اللي هو مين؟ عبد الرحمن الحميري، وحميد ابن عبد الرحمن الحميري. قالوا نعم، أكرمك الله يا أمة الله. قالوا إن إيه؟ حيسألوه. فقلت يا أبا عبد الرحمن، مين اللي بيقول يا أبا عبد الرحمن؟ ها؟ عشان أعرف إن أنتم متابعين معايا ولا مش متابعين. من الذي هيبدأ يسأل عبد الله بن عمر؟ فقلت يا أبي، يا أبا عبد الرحمن، ها؟ حد متابع؟ حد متابع؟ تعرفوا ولو بس في الأول كده في النوت بتاعتكم وتكتبوا، ما الذي يثبت إن الكلام بدأ أواخر عهد الصحابة؟ لأن ده خطير جدا، ما زال الصحابة موجودين إنما أواخر عهدهم. نعم، الاسم، وهذا ما رواه مسلم، يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر، خدوه، الله يبارك فيك. فقلت يا أبا عبد الرحمن، من هو عبد الرحمن؟ ها؟ أبو عبد الرحمن مين هو؟ عبد الله بن عمر، أحسنتم، الله يبارك فيكم. إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، هم يدعوا العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر، لا قدر، نفوا القدر تماما. يبقى أول من تكلم في موضوع العقيدة من أهل الكلام هم مين؟ هو مين؟ معبد الجهني. لأن ده هسألكم إذا جينا الموضوع القدر ومد الله لنا في العمر، ده جزء من العقيدة الإيمان بالقدر. فقالوا إنه لا قدر، وأن الأمر أن فين منتهي، ما فيش حاجة اسمها قدر، ما فيش حاجة يقدر الله، كله مكتوب وانتهينا. قال إذا لقيت أولئك، من اللي بيتكلم دلوقتي؟ ها، قال إذا لقيت أولئك، من هم؟ من اللي بيقول قال إذا لقيت أولئك؟ إذا لقيت أولئك من هو؟ عبد الله بن عمر، الله يبارك فيه. فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث، ده هو اللي هو رواية مسلم، ها، جبريل الطويل اللي هو معروف المشهور، وسؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة. فإذا أول من أتى بالبدعة في العقيدة عموما من هو؟ ها، اكتبوا لي الاسم أو أنا أكتبه. ها، أول من أتى بالبدعة في العقيدة من هو؟ أحسنت يا ورد. أتى فيها في إيه؟ في أي جانب من جوانب العقيدة؟ في القدر، خدوا بالكم، نعم، في القدر، في القدر. قال إيه؟ قال بنفي القدر، ما فيش هناك قدر، وليس هناك إيمان بالقضاء والقدر، ما فيش حاجة زي دي، خلاص، الله يبارك فيكم. فده أول واحد بسرعة كده. طيب تاني حاجة إيه اللي حصل؟ ظهر القول بخلق القرآن، شايفين؟ بعد كده جاء القول بإن القرآن مخلوق. يعني إيه مخلوق؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به، لم يلفظ به. شايفين بقى هندخل في ايه بعد كده؟ نفوا صفة الكلام، معنى ان الكلام مخلوق، ان جبريل، ان الله سبحانه وتعالى لم يتلفظ بالقرآن، ولكن خلق هذا القرآن في جبريل، فجبريل نقله الى رسول الله، أو خلقوا مباشرة في نفس رسول الله، ولكن الله لم يتكلم به. هذا ما قاله مين؟ الجعد ابن درهم، تتذكروا أنا ذكرت هذا الاسم برضو وإحنا في معرض كلام الشيخ ابن تيمية في الرسالة المدنية، صح؟ مظبوط؟ إذن نمرة اثنين في من أتى بداية الكلام كان في القدر، وبعدين معبد الجهني، وبعدين نمرة اتنين جاء مين؟ الجعد ابن درهم، وهو من أهل الشام. ها؟ الله يبارك فيكم. كان في وقت، ها؟ مروان بن محمد، وده آخر ملوك بني أمية. أيضا أحيانا يسمى مروان الجعدي، شايفين ليه اسم؟ أحيانا كتب العقيدة تستخدم هذا الاسم مروان الجعدي، فلازم تعرفوا إن هو الجعد بن درهم. خلاص، لما نفى، هنا بقى بداية الكلام. خلاص، لما نفى ها الكلام، صفة الكلام عند الله، النتيجة، النتيجة إن قال كمان بنفي الصفات كلها، نفي صفات الله. حينما قال بخلق القرآن أي نفى الكلام، طب وبقيت الصفات بتاعة الله انفوها. واضح؟ واضح؟ الجعد بن درهم هو مين؟ هو شيخ الجهم ابن صفوان، الجهمية بقى. الجهم ابن صفوان ده ليه دوره، ولذلك بنقول الجهمية ترجع أساسا لمين؟ بنقول لمين؟ لجهم ابن صفوان. هي الأساس هو الذي بقى هتكلم عن جهم ابن صفوان، ها، إنما ناخدها بالترتيب كده، القدر وبعدين خلق القرآن، ما قال به الجعد بن درهم ونفى الصفات. خلاص، الجعد بن درهم ده مين؟ هو شيخ مين؟ جهم ابن صفوان، ها؟ ولذلك تتذكروا وإحنا نتحدث في التوحيد لا إله إلا الله، قلنا إيه؟ قلنا إن خالد ابن عبد الله القصري، وذكروا الإمام ابن القيم في قام بواسط، وهي مكان في العراق، في يوم أضحى وقال ارجعوا فضحوا، تقبل الله منكم، فإني مضحي بمين؟ ضحى بمين؟ ها؟ بالجعد ابن درهم، ضحى به بعد صلاة العيد، كانت الأضحية بتاعته هو الجعد ابن درهم، ها؟ زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. شفتوا بقى بدأنا فين؟ في الصفات هو، ها؟ لم يتخذ إبراهيم خليلا، إذا نفى صفة إيه عن الله؟ ها؟ نفى صفة إيه عن الله؟ ما لازم نفكر في هذا الكلام. حينما قال إن الجعد ابن الدرهم ها نفى صفة، نفى قول الله أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. ممتاز. الخلة، ما هي الخلة؟ ها، ما العقيدة يا جماعة عبارة عن دليل سمعي وعقلي، لذلك الله عز وجل بيتحدث في العقيدة إلى أولي الألباب، بيناشد أحسنتم، أقوى درجات المحبة. ممتاز. إذن نفع عن الله إيه؟ المحبة. ها، إذن لما يجي كل آية يقول فيها إن الله يحب مثلا ها كذا وكذا، ها، إن الله يحب كذا، إذا نفع هذه الصفة عن الله، عملها إيه؟ عملها إيه؟ صفة مجاز. نعم، ها، نفى المحبة اللي امتلأ بيها، نعم، الإيه؟ القرآن الكريم. شايفين الكلام جا منين؟ إذا نفى صفة من صفات الله. نمرة اثنين، ولم يكلم موسى تكليما، إذا نفى صفة تانية وهي صفة إيه؟ ها؟ الكلام، إن الله عز وجل لا يزال متكلما. رح نشوف ليه لا يزال ولا نقول ما زال متكلما، لا، لا يزال متكلما بصوت، ها، بلفظ وصوت، ها، ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذن وبعدين، نعم، واخدين بالكم، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد ابن درهم، ثم نزل فذبحه. كان عارفين ده عن ايه؟ ها، كان عارفين ده عن ايه؟ عام 188 هجريا تقريبا. شوفوا قد ايه الفترة قصيرة، قد ايه الفترة قصيرة في دين قد ترسخ ها وأصوله ثابتة، وهو آخر عهد الصحابة، آخر عهد الصحابة. هذا تجدوه ما ذكره الإمام البخاري في كتابه في خلق أفعال العباد صفحة 12. واخدين بالكم؟ الله يبارك فيكم. جاء بعد كده مين عندي؟ ها؟ ناس تكلموا في الإيمان، اللي ضحى بالجعد قلنا ان هو خالد ابن عبد الله القصري، القصري بالسين، نعم. ذكروا ابن القيم وذكروا ابن تيمية في عند الكلام على الجهمية وغيرهم، وذكروا البخاري رحمهم الله جميعا في كتاب خلق أفعال العباد وإياكم أجمعين. هل واضح؟ بعد كده إيه اللي في العقيدة؟ جت نمرة كده. بعد كده جاء بعد كده ها المرجئة. مين هم المرجئة؟ المرجئة هم الذين تكلموا في إيه؟ أتذكر إن من سنة وشوية اتكلمنا عن المرجئة. ها من هم المرجئة؟ لا، ليس المرجئة، ليس في القدر، لا ليس في الحلول. ها خدوا بالكم، هو كله عقيدة. الجبر نعم، المرجئة لا، الجبر اللي هم على يدخلوا في القدر. ها تتذكروا وقلنا ان من علماء منهم علماء المرجئة. لا، في باب الإيمان، وهم الذين قالوا بيكفي الإيمان والعمل، العمل وعملوا الصالحات غير مطلوب، غير مطلوب. خدوا بالكم إن الفرقة الواحدة يكون لها أسماء متعددة على حسب فرع العقيدة اللي احنا بنتكلم عنه. نعم، خدوا بالكم، المرجئة بنتحدث احنا في باب الإيمان، ها؟ في باب الإيمان. إذا تكلمنا عن المرجئة فنحن نتحدث عن باب الإيمان. ومنهم قلنا مين؟ أبو حنيفة، شايفين؟ في الإيمان، هؤلاء من فقهاء المرجئة. ما تنسوش هذا الكلام احنا اتكلمناه. وهم الذين قالوا بإن الإيمان هو عبارة عن التسليم بلا إله إلا الله، أما العمل الصالح فليس هو من موجبات الإيمان. لهم تفصيل لما نيجي لجزء الإيمان بإذن الله. نعم، واخدين بالكم معايا؟ طيب، أول من أظهر هذا القول أبو حنيفة. لا، في الإيمان، خدوا بالكم، ما تاخدوش الحاجة كلها في سلة واحدة. لما بنتكلم عن المرجئة من أساميهم الخوارج، بس لهم إيه في القدر؟ نعم، واليوم ايه؟ لا، دي احكام فقهية. خدت بالك؟ ابو حنيفة اساسا في الاحكام الفقهية. في باب الايمان ما هو قولهم؟ ما هو قولهم؟ قولهم ايه؟ قولهم ان احنا ان الايمان ها اهل السنة والجماعة، انا مش عايز ادخل بس في تفاصيل، على ان الايمان بيزيد وينقص. ولكن مطلق الإيمان ما زال مع، خدوا بالكم من كلمة مطلق دي، مطلق الإيمان أي مسمى الإيمان ما زال مع صاحبه حتى ولو ارتكب الكبيرة. دول بقى بينفوا موضوعات كتيرة مش عايز أدخل فيها دلوقتي، لكن الحاجة الأساسية المرجئة ليه ها من أنهم يرجئوا العمل الصالح لا يشترطوك شرط للإيمان. والقرآن الكريم كله من آمن وعمل صالحا، صح مظبوط. فنيجي هنا يبقى بعد كده ظهر مين بعد الجعد بن درهم؟ ظهر مين؟ ظهر المرجئة اللي هم ليهم اسم غلاة الخوارج او الخوارج، في حاجة تانية هنقول ليه. واخدين بالكم اول من اظهر هذا القول، هذه الاسماء دي هنحتاجها لما نيجي لهذه الابواب، هو ذر ابن عبد الله الهمداني. انا بديكم في كل شيء من الاول من اتى به، هو ذر ابن عبد الله الهمداني. معايا؟ اكتبها لكم، ذر ابن عبد الله الهمداني. واضح؟ عفوا عبد الله، خلاص. ولذلك روي أن إبراهيم النخعي كان يقول لذر: ويحك يا ذر، ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال ذر: ما هو إلا رأي رأيته، يتكلم في الدين برأيه. ها؟ ثم يقول إبراهيم النخعي: ثم سمعت ذرا يقول إنه لدين الله الذي بعث به نوح. رأيه قال عليه إيه؟ هو دين الله إلا الله عز وجل بعث به نوح. هذا ذكره عبد الله ابن أحمد اللي هو ابن الإمام أحمد في كتاب السنة صاد 84، خلاص. اختلفوا هل هو أول من أتى بهذا بموضوع الإرجاء ها، واتكلم في موضوع الإيمان، هو ذر ها ابن عبد الله الهمداني، او هو قيس الماصري الماصر ها، لان ابن حجر نقل ده عن الاوزعي. انا اديتكم القول هنا والقول هنا، واضح ان شاء الله فايهم. وقيل ايضا اول من احدثه، ده هتلاقوه موجود في كتب العقيدة اكتر، هو حماد ابن ابي سليمان. حماد ابن ابي سليمان هو مين؟ شيخ ابي حنيفة، شيخ ابي حنيفة. هذا ما ذكره الامام ابن تيمية بقى. هذا ما ذكره ابن الإمام ابن تيمية، وقال إن حماد بن أبي سليمان هو تلميذ إبراهيم النخعي. فعندك دلوقتي ثلاث أقوال من الذي بدأ الإرجاء في الإيمان. خلاص معايا؟ حطوها بس كده يعني المتأخرين من الصحابة زي ما انتوا شفتوا عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله وأبي هريرة وابن عباس وأنس ابن مالك وعبد الله ابن أبي ها وعقبة ابن عامر الجهني تبرأوا منهم، تبرأوا من هذه الأقوال. إذا هذه الأقوال كانت موجودة في إيه؟ في زمن الصحابة ها؟ في زمن الصحابة. وأوصوا أنهم يعتزلوا القدرية ولا يصلوا على جنائزهم ولا يعودوا مرضاهم. معايا؟ ولا يعودوا مرضاهم. هذا ذكروا في صاحب كتاب الفرق بين الفرق. نعم الله يبارك فيكم، في صفحة 39 و40 لمن أراد الاستزادة يعني. جاء بعد كده بقى ايه عندي المعتزلة. ها ما زلنا في باب الإيمان. تتذكروا واحنا بنتكلم في الرسالة المدنية يعني هذه الألفاظ تتذكروها، لأن إذا قرأتوا المدنية وما فهمتوهاش يبقى ضاعت منكم جزء. جاء المعتزلة اللي هم في باب الإيمان قالوا إيه؟ بالمنزلة بين المنزلتين. تتذكروا ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ ها؟ وقالها أيوة أحسنت أستاذتنا أم آية. نعم نعم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. إيه هم؟ قالوا إن نعم تارك الإيمان ده في منزلة بين الكفر، جاءوا بالمنزلة بين المنزلتين وبين الإيمان، لا هو كافر ولا هو مؤمن. هذا نتحدث عنه بإذن الله في باب الإيمان. الله يبارك فيكم. وقلنا مين المعتزلة ها؟ جبناه قلنا مين ها؟ مين هو؟ مين؟ تتذكروا؟ أحسنتي أستاذتنا، هو واصل ابن عطاء، مش ذكرنا كده؟ ها؟ واصل ابن عطاء. هنا بقى وقلنا سبب الاعتزال تسميتهم المعتزلة، كان معاه مين؟ كان معاه واحد اسمه عمر ابن عبيد ابن باب ها؟ وكانوا من تلاميذ مين؟ ها؟ كانوا من تلاميذ مين؟ نعم أحسنتم، كانوا من تلاميذ مين؟ ها؟ ذكرنا هذا في الرسالة المدنية تتذكروا، قد نحن درس في المعتزلة على صورة سريعة، كانوا من تلاميذ مين؟ عشان كده سمي بالخوارج عفوا بالمعتزلة ها؟ نعم كانوا من تلاميذ مين؟ من تلاميذ الحسن البصري، من تلاميذ الحسن البصري. نعم كانوا الاثنين من تلاميذ الحسن البصري. البدعة بتاعتهم دي اللي هي المنزلة بين المنزلتين، فطردهم الحسن من مجلسه فاعتزل إلى سارية من سواري مسجد البصرة، فسموا هم وأتبعهم بالمعتزلة لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أن الفاسق من أمة الإسلام لا هو مؤمن ولا هو كافر. فهي دي المنزلة اللي هي بين المنزلتين، إن أن الفاسق من أمة الإسلام ليس هو بمؤمن ولا هو كافر. جابوا له منزلة لوحدهم. هذا برضو في الفرق بين الفرق صاد 41. هل واضح؟ هل واضح؟ إذن هكذا جاءت البدع، واخدين بالكم؟ نعم هكذا جاءت البدع. واضح بإذن الله. الله يبارك فيك. من هنا بدأ الكلام في مسائل الاعتقاد، من هنا بدأ الكلام في مسائل الاعتقاد. شايفين؟ انتقل بقى الكلام في مسائل الاعتقاد ده هو لمرحلة جديدة خالص بإيه؟ أكتر فاعلية ووضوح بمجيء مين بقى؟ ها؟ الجهم ابن صفوان. شايفين؟ الجهم ابن صفوان بدأ مرحلة تانية من علم بقى الكلام ها؟ والخوض. نعم، وهو ما نسب إليه الجهمية. عمل إيه؟ عمل إيه؟ جمع كل الأقوال اللي احنا قلناها في القدر وفي الإيمان وفي الأسماء الله سبحانه وتعالى وفي خلق القرآن، جمع كل ده بقى في بوتقة واحدة. ولذلك الذهبي رحمه الله قال عليه إيه؟ قال عليه إيه؟ قال عليه هو رأس الضلالة ورأس الجهمية، كان صاحب ذكاء وجدل، وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها. تنزيه الباري وصل إلى عندهم حد إنكار صفات الله، تعطيل بزعمي، ويقول بخلق القرآن، ويقول ها دي مهمة، بأن الله في كل مكان. ذكر هذا عفوا في سير أعلام النبلاء صفحة 26 و27، واخدين بالكم؟ فلذلك بنرجع الكلام في النهاية إلى الجهم ابن صفوان. ليه؟ لأن هو اللي جمع أقوال دول كلهم، القدرية والمرجئة وتعطيل الأسماء والصفات. وقلنا لأن أساسا شيخه كان الجعد ابن درهم، صح؟ مظبوط معايا؟ فإذا من هنا دخل تطوير بقى علم الكلام، ها؟ وهذا أيضا يعني ذكروا غيره من الحافظ ابن حجر عفوا ولذلك قال الحافظ ابن حجر نقل عن ابن أبي حاتم أن سلم ابن أحواز عامل نصر بن سيار على مرو لما قبض على جهم ها قال يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، حاربهم أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام باطل، أعطيت لله عهدا أن لا أملك إلا قتلك، ها إذا كان لا أملك إلا قتلك قتلتك، فقتله. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 13 صفحة 346. ادوني ثواني، الله يبارك فيكم وأرجع لكم. واضح الكلام بقى يا جماعة؟ الله يبارك فيكم. هذا ما قصدته، هذا ما قصدته. وبعدين حصل شيء أخطر من كده، إنهم بدأوا بقى يختلطوا بالفلاسفة، بدأوا يختلطوا بالفلاسفة، وبدأ كلام ها الفلاسفة دي نتيجة للفتوحات الإسلامية وترجمة ها كتب أصحاب العقائد الأخرى، وكان من أساس الفتوحات الإسلامية اللي هو التسامح مع أهل الديانات الأخرى بغرض نشر الإسلام. وكان بيدخل حتى الإسلام من أهل الديانات الأخرى العقائد الأخرى، فنقلوا معاهم ما أتوا به، واخدين بالكم؟ وكان هذا التساهل الحقيقة يعني سبب من أسباب هذا الكلام في العقيدة وابتداء علم الكلام، لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال إن في أواخر عصر التابعين حصل ثلاث أشياء. الرأي، كل واحد بقى يتكلم في العقيدة بالرأي، بعدوا عن الكتاب والحديث الصحيح والكلام والتصوف، ها، وظهر التصوف. فكان جمهور الرأي في الكوفة الكلام في القدر بالرأي، الكلام في الإيمان بالرأي، زي أصحاب المنزلتين هؤلاء، واخدين بالكم؟ ثم جمهور الكلام والتصوف في البصرة. فظهر عندنا الصوفية، وظهر عندنا الفلاسفة الملحدين، ومن أبناء من أمثال ابن سينا وغيره، مصطلحات اليونانية وكتب ترجمة كتب الفلسفة اليونانية. هذا كان في المرحلة الأولى، ها؟ نعم. نعم، أحسنتي أستاذتنا مجيد. فهذه كان في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بقى اللي دخل فيها الأشاعرة، دخلوا برضو في علم الكلام في مقابل المعتزلة. تتذكروا الجهمية، وقلنا إن هم الأول كانوا معاهم، وبعد كده بدأوا ينفصلوا عنهم شوية بشوية. المرحلة الثالثة بقى، ها، عبارة عن كلام مناقشة كلام الفلاسفة، وإدخال الكلام ده في علم الكلام فيما يخص العقيدة. لذلك تجدوا من في الجزء السادس والجزء الخامس والجزء الثالث، اللي هي أجزاء الكلام في الأسماء والصفات، يتحدث الإمام ابن تيمية كثيرا عن قول الملاحدة من والفلاسفة من اليونانيين وغيرهم، هتقابلنا كتير في العقيدة التدمورية. هل واضح بإذن الله؟ المرحلة الرابعة بقى اللي دخل فيها هذا هو تداخل بقى مذهب الفلاسفة ومذهب الكلام، وأصبح الناس في حالة من الارتباك، كاتب الكاتب اللي بيكتب في العقيدة والقارئ اللي بيقرأ في العقيدة، والتقليد المحض للآراء دي من غير نظر في أصولها. هل واضح الكلام؟ إذن ده الجزء اللي أنا بس كنت عايزة أشير إليه، كنت عايزة أشير إليه. هل واضح بإذن الله؟ ها؟ يعني لعلكم تجدوا هذا أيضا في كتاب محمد العبد وطارق عبد الحليم في كتابهم المعتزلة بين القديم والحديث. واضح بإذن الله؟ كده انتهينا. الجزء ده مش عايزاه يضيع منكم، علشان ما افضلش ليه أنا قدمت بيه، لأن هنا هيتكلم برضو الشيخ وليد بن راشد، هيتكلم عن المؤولين والمشبهة وغيرهم. هنجد ان الامام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمورية هيتكلم عنهم كتير، واخدين بالكم؟ فحبيت لما نيجي نتكلم عن القدر هنرجع ليهم، هنرجع ليه اللي قالوه، لان دي بداية الكلام في العقيدة بالرأي. وبعدين لما نتكلم في باب الإيمان برضو هنرجع لهذه الأقوال، من الذي ابتدع هذا، ونتعرض لأصحاب المنزلتين، ونتعرض للمرجئة، ونتعرض لغيرهم بإذن الله تبارك وتعالى. هل واضح إن شاء الله؟ واضح بإذن الله. نرجع بقى لأصل الموضوع بتاعنا. أنا أخذت فيه الساعة اللي قلت لكم هنقسم الوقت النهاردة لقسمين. القسم الأول أذكركم تاني بأصل ابتداء علم الكلام، ها، علم الكلام، وعلم الكلام ده يخص العقيدة كلها، العقيدة بجوانبها، القدر بالذات تركز في القدر، في الأسماء والصفات، أدينا بنحارب معاها، بنحارب معاهم. نمرة ثلاثة في الإيمان، باب الإيمان. واضح بإذن الله؟ واضح بإذن الله؟ في في أي جزء منه مش واضح، هو عبارة عن تاريخ لا أكثر ولا أقل، بس تعرفوا مين اللي بدأ الشيء ده ومين اللي بدأ ده، وجمعوا كله في بوتقة واحدة اللي هو جهم، ها اللي هو نعم جهم ابن صفوان، ولذلك تنسب الجهمية إليه لأنه هو جمع أقوال دول كلهم. واخدين بالكم؟ الله يبارك فيكم. طيب هل تحبوا تاخدوا راحة ولا نبدأ على طول؟ ها نبدأ على طول، نرجع تاني للشيخ اللي هو إتحاف أهل الألباب، ونرجع تاني لعقيدة أهل السنة والجماعة. من أراد ياخد راحة يكتب لي ثلاثة، من أراد إن إحنا نبدأ على طول هناخد ساعة واحدة بس بإذن الله فيها، يكتب لي خمسة. من أراد إن إحنا نبدأ على طول اكتبوا لي خمسة، من أراد ياخد راحة عشر دقايق ما عنديش اكتبوا لي ثلاثة. طيب وردة قالت ثلاثة يعني محتاجة راحة، ها البقية الله يبارك فيك. طيب ممتاز ممتاز. طيب معلش عندي دلوقتي ثلاثة، حاضر افتح الكتاب واشوفه. طيب خلاص ناخد عشر دقايق راحة الله يبارك فيكم، وبعدين الله يبارك فيكم اجمعين الله يكرمكم. عشر دقايق بس، لا عشر دقايق بس عشان ما اخركوش باذن الله. تقبل الله أستاذتنا أم زياد. طيب نفتح ال طيب الله يبارك فيكم، نفتح الرابط اللي حطيته أستاذتنا أمة الله. هذا رابط الكتاب يا حبيبتي، صح خليني أشوفه حط فين. في صوت إن شاء الله، أخذنا أكثر من عشر دقايق الله يكرمك. أما طلاب أنا حاولت أفتحه ولذلك تأخرت لأنه ما فتحتش على الكمبيوتر ده فروحت للسكايب. هذا جزء الإيمان، هذا جزء الإيمان. أنا قلت لكم أن أكثر جزء منتشر، يعني ياريت نعم تتذكري جزء الإيمان، لا إحنا عايزين جزء العقيدة. نعم هو جزء الإيمان، إنما اللي رمضان رقم الصفحة 196 اللي احنا بدأنا فيها سؤال وجواب. السؤال رقم 182، ده أسهل حاجة لأنه يعني بيشير إلى كلام السلام عليكم. في صوت الآن؟ في صوت الآن؟ طيب الحمد لله. نبدأ بإذن الله، نبدأ بإذن الله، نضع مننا ربع ساعة نبدأ بإذن الله. مراجعة سريعة معاكم، قلنا مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ها اكتبولي اكتبولي على اللي هقوله ده. ها في الإثبات، ما هو مذهبهم في الإثبات؟ يلا نعم ها الإيمان بها كما جاءت، ممتاز ممتاز. طيب ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، ممتاز على مراد الله، ممتاز. بس ها هو ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتاب، أيوة، وما أثبته نبيه، ها نبيه عليه الصلاة والسلام، ها إن قلنا أثبته الله فقط يبقى لغنى الأحاديث، إيه رأيكم؟ يبقى وقعنا في المذهب الرابع، ها في أهل التأويل، في المقوم الرابع اللي هم بيقولوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم بكلام لا يعرفه فنفيناه. خدوا بالكم العقيده مهمه الإجابة لسه بنكتب. طيب حقكم علي، أعتذر. نعم أعتذر، نعم البطء. لا ما في مشكلة، أديكم وقت، أديكم وقت، يبقى العيب علي أنا، أديكم وقت، أعتذر. طيب يبقى زي ما قلنا نجملها، فهو إثبات ما أنهم يضبطون لله تعالى. مهم أوي ألفاظ العقيدة يا جماعة، الله يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات في القرآن، وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، من غير ايه، هذا هو نعم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ها، بل نؤمن ان ليس كمثله شيء، صح، ها، وهو السميع العليم. صح مظبوط معايا، الله يبارك فيكم. طيب هذا هو الإثبات. أديكم فرصة تكتبوا لي ما هو عقيدتهم في النفي. عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي. نعم نعم أحسنتم، ها، ولا تعطيل. ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة في النفي؟ نعم خدوا وقتكم، اكتبوا الإجابة كاملة، اكتبوا الإجابة كاملة، ها، نعم نعم نعم أحسنتي أستاذتنا أم ندى. خدوا بالكم، ها، بس كملي كملي أستاذتنا أم ندى، جبتي نقطة جميلة، ها، أكملي. هو نفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه، وما نفاه عنه ها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد. ها تتذكروا قلنا إن نفي العيب عمن لا عيب فيه عيب، ها، لما أقول إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسرق، هل أنا كده مدحته؟ لا لا، ده أنا ذميته، لأن هل كان هناك مظنة أن يسرق رسول الله عليه الصلاة والسلام فنفيت عنه هذه التهمة؟ لا، لابد أن أثبت الكمال في الضد، بل هو إيه؟ بل هو الصادق الأمين، من غير نعم تمثيل ولا تكييف. لا، هذا في الإثبات، في الإثبات أستاذتي، ها، إنما النفي، أن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه، وما نفاه دائما خذوا الله عليه وسلم في السنة. خلاص؟ نعم نعم أحسنتي بلا تعطيل. هل واضح بإذن الله؟ مع إثبات إيه؟ لما أنفي، لأن دي قاعدة من القواعد السبعة اللي هيذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمورية، مع إثبات كمال الضد، ها، مع إثبات كمال الضد. يعني لما بنقول الله لا إله إلا هو، ها، الحي القيوم، أثبت، أثبت هنا قبل كمان ما ينفي، ها، لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ السنة والنوم هذه صفة نقص فأثبت القيومية ها؟ والحياة كمال القيومية والحياة. واخدين بالكم؟ إذن دي عقيدة أهل. أنا براجع الكلام اللي قلناه. في حاجة تالتة في عقيدة أهل السنة والجماعة. إيه هي؟ لأن دي بقى الكلام، كتب الكلام مليئة بيها، كتب العقيدة. ها؟ تتذكروا في صوت؟ ما فيش صوت؟ نعم. ها؟ في حاجة تالتة قلت لكم مهمة وقلت هنشرحها. ها؟ دي جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة اللي احنا هنبقى نشرحها، الدليل ما لا دليل عليه. نعم أحسنتم. أما فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه زي إيه؟ زي إيه؟ زي ألفاظ بيستخدمها أهل الكلام دلوقتي. ها؟ يقولوا مثلا أين مكان الله؟ فهنا بنعمل إيه؟ بنتوقف عند اللفظ كلمة مكان. هل ورد بيه؟ هل هذا اللفظ جاء في كتاب الله؟ أنا بدي بس مثل، إنما هنشرحه بالتفصيل. هل جاء في كتاب الله أين مكان الله؟ ها؟ لا، لم يرد. فيتوقف أهل السنة والجماعة ها؟ يتوقف أهل السنة والجماعة عن إيه؟ عن الخوض في هذا اللفظ. لا يثبتوا، واخدين بالكم، لا يثبتوا ولا يخلفوا ولا ينفوا، لا يثبتوا ولا ينفوا، واخدين بالكم، ولا ينفوا. ليه؟ إنما نسأل ها ويستفصلون في المعنى، نشوف ايه اللي بتقصدوه، ايه اللي بتقصدوه. يعني مثلا انا بدي بس مثال ها، هل تقصدوا بالمكان مكان يعني سفلي ها؟ فان كنتم تقصدوا هذا فهذا ممتنع على الله سبحانه وتعالى، لان الحاجة السفلية صفة نقص والله منزه عن النقص. أن تقصدوا مكان علو، مكان علو مثلا، الله في العلو ها؟ هل تقصدوا مكان العلو؟ شوفوا قد إيه التفصيل لأهل السنة والجماعة، لأنها عقيدة جنة ونار. هل تقصدوا بالعلو ده إن الله ها في مكان عالي؟ طيب نعم، في فوق عرشه، ممتاز. إنما هل قصدتوا إنه يحيط بمخلوقاته، يحيط ها إن السماوات مثلا تحيط بالله عز وجل؟ هذا أيضا زعم باطل وممتنع على الله عز وجل، لأنه لا يحيط به شيء. شوفوا كلمة مكان قد إيه فيها تفصيل. أم إن إنتوا بتقصدوا إن الله في عليائي، في علو لائق به سبحانه وتعالى من غير أن يحيط به شيء، واخدين بالكم؟ فإن كنتم هذا ما تقصدوه بالمعنى، ولكننا لا نطلق عليه اسم المكان، إنما نقول إيه؟ الرحمن على العرش استوى. ها؟ أن الله فوق سماواته مستوي على عرشه، استواء يليق بجلال الله وعظمته. اديت مثال. نعم، غير التحيز هذا لفظ آخر، أستاذتي، أم، آية. ها؟ هنتحدث عن شرح هذه الألفاظ بالتفصيل في العقيدة التدمورية بإذن الله تبارك وتعالى، وحنتعرض لها هنا في الشيخ وليد ابن راشد، لأنه هو الحقيقة بينقل من العقيدة التدمورية ولكن بصورة مبسطة. نعم، إن الله غير متحيز. التحيز هذا التحيز في مكان، إنما أنا بتكلم على إيه؟ نعم، لأنها من تدمر. فنسبت الرسالة رسالة لابن تيمية في القواعد الأسماء والصفات. ما في مشكلة، أهلا وسهلا بك، ما في أسف، بل بالعكس ممتاز، سؤال بيفتح أبواب. العقيدة التدمورية بدون الواو هي لتدمر، لأن السائل كان من تدمر، فنسبت الرسالة، الرسالة كانت موجهة لأهل تدمر، فنسبت الرسالة إليهم. نعم، أهلا وسهلا بكم. فهي في الأسماء وصفات الله، القواعد السبع في أسماء الله وصفاته. إذن نعم، أرجع لأستاذتنا أم آية. نعم، التحيز في مكان. نعم، التحيز، أنا قصدت المكان ذاته، كلمة مكان، لأن عندي كلمة الحيز والتحيز، هذا أيضا في رد الأهل السنة والجماعة. معايا أستاذتي، كلمة المكان، كلمة الجهة، كلمة التحيز، هذه كلها كلمات جديدة. ها، الحيز، نعم، لأنها هي عبارة، خليني أتذكر كم شيء قالوها أو أمثلة يعني. نعم، والجسم، هذه أشياء أساسية هم اتكلموا فيها، الجهة، المكان، الحيز، الجسم، خدت بالك، هذه أشياء كلها، خدت بالك. نعم، لكن هنا في الحيز هنقول حاجة، بائن من خلقه، ليس فيه شيء منهم، خدت بالك، الله يبارك فيك، في موضوع الحيز بالذات، لأن هنتكلم عنه، خدت بالك. فالرد بيكون يعني منضبط بالضبط، أنا بنقله لكم بالضبط كما نقله الشيخ رشيد وليد ابن راشد من الإمام ابن تيمية، الله يبارك فيكم. هل واضح بإذن الله تبارك وتعالى؟ واضح إن شاء الله. إذن أتكلم، ألخص تاني، ده تلخيص، أنا ما دخلتش في حاجة جديدة، ده اللي اتكلمنا فيه قبل ما نبدأ الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز. إذن عقيدة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات في ثلاث نقاط، في إثبات، في نفي، فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه. في الإثبات، إثبات يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، ما ننساش، وما أثبته ها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ليه؟ لأن احنا بنؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ها، هذا يخص النفي، إنما الإثبات هنا وهو السميع البصير، إثبات سبحان الله ونفي. أما في النفي فهم ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه كالسنة والنوم ها والظلم في كتابه، وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة في الأحاديث الصحيحة، مع إثبات كمال الضد. ما تنسوش دي بقى، شايفين، في الإثبات شيء مفصل، في النفي شيء مفصل، مع إثبات كمال الضد. ليه؟ للقاعدة اللي بتقول إن نفي العيب عمن لا عيب فيه عيب، صح؟ ودينا المثال، نفي العيب عن من لا يوجد به عيب، وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجل جاء قال إن والدي لم يزنيا، فأمر بجلده، قال له كأنك رميتهم، وقال كان هناك ما ظن أن يزني فنفيت عنهم الزنا، ها، وهذا ذكر في كتب التفاسير. إذن واضح عقيدة أهل السنة والجماعة في الإثبات، في النفي، وفيما لم يرد فيه دليل بخصوصه، فعقيدة أهل نعم. سلام عليكم. كمبيوتر لوحده بيقفل بيسقط المايك. الله يبارك فيكم. طيب وهذا أنا وقفنا فين؟ إذن الإثبات ليه كلامه بالضبط ما يتنقص هذا، لأن أي نقص فيه بيعني يعني قول لا لم يصدر من أهل السنة والجماعة. خلاص نفي نفس الحكاية. نمرة ثلاثة ما لم يرد فيه دليل. فأهل السنة والجماعة بيتوقفوا عند نقطتين، اللفظ والمقصود من هذا اللفظ. ففي اللفظ أساسا يعني مهم قوي اللي أنا بقوله، اللفظ أساسا لا يقول بإثبات ولا بنفي ما لم يأتي في القرآن ولا في الحديث الصحيحة، ها لا يقف عنده أهل السنة والجماعة، لا ننفيه ولا نثبته لأنه لم يرد لم نعلم. احنا قلنا إن العقيدة شايفين لما بنقول إثبات أو نفي من كتاب الله والأحاديث الصحيحة، ليس أكثر ولا أقل. واضح؟ فإذا لفظ جاء ليس عليه دليل في الكتاب ولا في السنة، يتوقف أهل السنة والجماعة عند هذا اللفظ، لا ينفوا ولا يثبتوا. وبعدين نسأل من قال بهذا اللفظ، لأن أهل السنة والجماعة لا يأخذوا الشيء في إجماله، لابد من التفصيل. دائما أذكركم بهذا. نيجي للمعنى فنشوف ما هو المعنى المقصود، لأن اللفظ يعطي معاني كثيرة، ها؟ فنعرض عليهم معنى معنى. انتوا تقصدوا كده؟ ان كنتوا تقصدوا هذا باطل، تقصدوا كده؟ هذا باطل، تقصدوا كده؟ هذا حق، ولكن لا نعبر عنه بهذا اللفظ، انما نعبر عنه بألفاظ وردت في كتاب الله او سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل واضح؟ ها؟ أو ما اجتمعت عليه الأمة وهم مش هيخرجوا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذه إعادة النهاردة، يعني أخذنا إعادة. طيب بعد كده قلنا ما معنى قول أهل السنة، ها؟ الإيمان بيها، اللي احنا قلنا في الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قلنا ما معنى التحريف في اللغة، ها؟ ما معنى التحريف في اللغة؟ حرف الشيء في اللغة يعني ايه، ها؟ يعني غيره. احسنتم، يعني غيره، حرفه يعني غيره، ها؟ لما تقولي الواحد حملي لحد الرسالة وبعدين الحد ده يروح يذكرها لحد تاني وبعدين التاني يجي يقول لك انت قلت كذا وكذا، تقولي له لا انا ما قلتش كذا، انا قلت كذا وكذا بالضبط، ليه غيرت اللي نقل؟ اذن التحريف هو التغيير، نعم، او تبديل. احسنتي، ممتاز. في المعنى الاصطلاحي، ها، نعم، تغيير المعنى الاصطلاحي، ها، احسنتي، تغيير اللفظ النص لفظا او دلالة. لفظا يحرفون الكلم، ها، من مواضعه، من الموضع ده يحطوه في حتة تانية او عن، ها ها، او يحرفوه في اللفظ عن مواضعه، عن المعنى اللي وضع له. احسنتم، احسنتم. فاذا تغيير النص لفظا او دلالة، الدلالة يعني ايه؟ المعنى. طيب يبقى اذا انا عندي التحريف قسمان، ها، تحريف لللفظ النص نفسه بان هم يزودوا او ينقصوا فيه، صح، او يغيروا حركته. تغيير اللفظ ده قد يؤدي إلى تغيير المعنى، صح؟ قولوا حطة مثلا، ها؟ زودوا فيه قالوا إيه؟ حنطة. نعم حنطة، زودوا إيه؟ النون. هذه النون اللي إحنا بنسميها إيه؟ بنسميها إيه؟ نون اليهود، لأنهم هم اللي زودوا فيه، ها؟ وقولوا حطة، قالوا لا ده هو حنطة. إذن هنا تغيير في اللفظ، هذا التغيير في اللفظ أدى إلى تغيير المعنى ولا لا؟ ها؟ أدى إلى تغيير المعنى ولا لا؟ تماما تماما أدى إلى تغيير المعنى. الحنطة اللي هو زي الشعير وزي القمح، الحاجة اللي بتتاكل دي، ها؟ الحبوب، ها؟ وحطة أي طلب الاستغفار، حط عنا خطايانا، ها؟ فإذا شايفين الفرق خالص، حتى يبينوا أنهم بلا خطايا. تغيير في اللفظ بالزيادة، ها؟ تغيير في اللفظ بالزيادة أدى إلى تغيير المعنى، صح؟ أدى إلى تغيير المعنى. طيب أيضا مثال تاني عندي فيما يسميه بلام الجهمية. نعم عن مين؟ حياك الله. الأخت منال، في أخت أنا مش شايفة حد منقط، في حد منقط؟ آه فوق خالص. طيب عفوا معلش. نعم عفوا معلش. نعم ما في مشكلة. طيب فوق. عفوا ما في مشكلة، لأن عادة اللي بيبقى على المايك هو اللي بيبقى آخر واحد. خير بإذن الله، الله يبارك فيكم، جزاك الله، ما في مشكلة، حياك الله. نعم نعم من أجل الخصوصية بتاعتي، أهلا وسهلا بك. فبس أنا لا أنتبه أساسا للحقيقة، ببقى مركزة في اللي أنا بقوله. طيب ممتاز، نرجع تاني. تغيير في اللفظ بالزيادة هنا بيؤدي إلى إيه؟ إلى إيه؟ الجهمية ايه؟ علشان الشكر لله، جزاك الله عنا خير الجزاء في صبرك علينا، ده ممتاز، لابد تلفتوا نظرنا، وكتب الله أجرك يا ورد. فنيجي هنا، ثم استولى على العرش، فهذه لم تسمى لام الجهمية. ايه رأيكم بقى في الفرق ايه؟ تغيير أدى إلى ايه؟ ما من تحريف الحقيقة إلا ويؤدي إلى تغيير في المعنى. ها أدى إيه؟ أدى إيه؟ أدى إيه؟ ها؟ استولى واستوى، ما الفرق بين الاثنين؟ ها؟ ما الفرق؟ ما معنى كلمة استولى؟ ها؟ استولى، ما معنى كلمة استولى؟ نشوفهم زي ما حطوه. نعم، الله يبارك فيكم، أي إنه نعم، أي إن العرش كان لحد غير الله. ها؟ شوفوا المعنى فظيع. فظيع، كان لحد غير الله، فالله عز وجل استولى عليه كده بدون وجه حق، وسبحان ربي رب العزة عن هذا، بل هو صاحب العرش وصاحب الملك. طب استوى يعني ايه؟ استوى، ها؟ استوى يعني ايه؟ ها؟ استوى اعتلى، استواء يليق بجلال الله، ما معنى استوى؟ اعتلى، ها ها، معنى تاني، لغة، نعم لغة، الاستواء لا يعلمه أحد الكيفية، إنما أنا بتكلم معنى استوى، زي ما قلنا استولى الصعود على الدب. استوى نعم هو علو وتمكن، رجاء حطوها كده، علو، ها؟ استويت على الدابة، أي إيه؟ علوت عليها، علوت عليها وتمكنت منها. نعم استوى هو العلو، لا تمكن وليس تملك، هو أساسا هو صاحب الملك. ها؟ هو العلو والفوقية. لما نيجي نتكلم نعم عن الرسالة الحموية والرسالة المركشية وهذه الرسائل هنجمعها مع بعض ونتكلم عليها، هما ثلاث رسائل في الاستواء والعلو وهذا الكلام بإذن الله. نعم الله يبارك فيكم، نعم الله يكرمكم. طيب إذا التحريف هنا قد يأتي في اللفظ بزيادة أو نقص، وقد يؤدي إلى تغيير ها المعنى، ها وقد يؤدي إلى تغيير المعنى وقد لا يؤدي إلى تغيير المعنى. إذا غيروا في حركة وكان نفس المعنى واحد، ها إنما عادة بيؤدي في عمق اللغة العربية إلى تغيير المعنى، إلى تغيير المعنى، هذا والله أعلى وأعلم. طيب في تغيير المعنى بقى ما غيروش في الحرف إنما غيروا المعنى، قالوا إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، قالوا إيه؟ ها؟ قالوا إيه؟ أو هنا مثلا ما زلنا مع اللفظ إذا تغير الحركة، وكلم الله، خلينا في اللفظ، اللفظ إذا تغيرت الحركة جعلوا لفظ الجلالة ها؟ إيه؟ نصبوه بدل ما يضموه، ها؟ لأن وكلم الله هنا الفاعل على ما يليق بجناب الله والله، إنما وكلم الله موسى تكليما، جعلوا الفاعل هو موسى، كأني قلت إيه؟ نعم وكلم موسى الله تكليما، شايفين؟ غيروا الفاعل، فكأن الكلام صدر من موسى لم يصدر من الله كلام، وهم النفاء. نعم غيروا المتكلم، فانتم بنفي الحركة غير الإعراب خالص، أصبح الفاعل في الكلام هو موسى، إنما هنا الله وردت بإيه؟ بالضم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالفاعل للكلام هو الله. إذا تغيير الحركة قد يؤدي إلى تغيير المعنى خالص، نفى صفة، بينفي صفة من الصفات عن الله وهو صفة الكلام. ها؟ ولذلك ذكرنا إن لما جاء بعضهم إلى أبي عمرو ابن العلاء، اللي هو مين؟ ها؟ أبو عمرو ابن العلاء. طب أنا قلت، لو كنت قلت بس ابن العلاء، ها؟ ابن العلاء، من هو؟ أبو عمرو الداني؟ لا البصري يا جماعة، البصري اللي بتقرأوا ليه؟ الله يبارك فيكم. ها؟ ابن العلاء والده العلاء، ها؟ ذكر هذا الإمام الشاطبي. نعم لا أبدا، حاشاكم عن الضوايع وحفظكم الله جميعا. هو أبو عمرو البصري اللي بناخد قراءته، صح؟ أبو عمرو البصري، صح. ولذلك ذكر الإمام الشاطبي في البيت 29، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء، ها؟ العلاء، نعم أبو عمرو البصري، واخدين بالكم؟ حينما جاء هذا المعتزل وقال لها ايه رأيك نقرأ هذه الآية بالفتح، ها وكلم الله موسى تكليما، ها؟ قال له طب افرض ان انا وافقتك فيها، ما هو جاي العالم من علماء القراءات مقرئ، ها ايه رأيك يا ابو عمرو، غير بس الفتحة الضمة الى فتحة وخلاص، هتخسر ايه؟ والقراءة متواترة هتبقى عنك، ها؟ قال له طب وماذا نقول في قول الحق ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ها ربه، ها نعمل فيها ايه؟ هل نقدر نقول وكلمه ربه، ها؟ يبقى ازاي ما تجيش. لا يمكن، لا يمكن تغيرهن، لا يمكن تغيرهن، واخدين بالكم؟ ولا يمكن تغيرهن، واخدين بالكم؟ هذا مثال لتغيير اللفظ بالحركة، ها بالحركة، فيتغير المعنى، خدت بالكم؟ وذكر أيضا الشيخ وليد مثال تحريف اللفظ اللي ما تغيرش مع المعنى، ها؟ أما أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد، ها هنا بنقرأها بالفتح ولا بالضم؟ ها بالرفع، بالرفع يعني بالضمة، نعم الحمد لله، نعم نعم على الابتداء. إنما لما يبدأ بكلمة الحمد، ها الحمد لله، الحمد لله جاءت كأنها إيه؟ كمصدر، كأنها كمصدر، فإيه المعنى؟ ما تغيرش، إنما اختلف المعنى، اختلف تركيبة القرآن إلا الله عز وجل يريدها، واخدين بالكم؟ فهذا مثلا تحريف. أما مثال مثلا ذلك بقول إيه، لحن جلي، نعم نعم لحن جلي. وأما مثال مثلا التحريف بقى في المعنى، خدنا بقى كتير قوي في المجاز، صح صح. اليد، اليدين هي مقصود بيه النعمة، صح، أو القدرة، مظبوط. خدنا بقى في تحريف المعنى بقى اللي قاعدين في الرسالة المدنية دي كلها، الحقيقة والمجاز، صح. خدوها بقى دي يعني، شوفوا عفوا الشيخ وليد ذكر سطر أو اتنين، ها ذكر سطر أو اتنين، احنا خدنا 6 شهور 16 درس فيها، صح. نعم، والعطاء والنزول معناه نزول الملك أو الأمر أو الرحمة، وكما قالوا مرج البحرين يلتقيان، هم علي وفاطمة، تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا اليدا هنا ما هيش هنا، ها المعنى المجازي بتاعها، والحقيقي كمان قالوا لا ده هو عمر، الويل والهلاك لعمر رضوان ربي عليهم وأبو بكر، شايفين؟ نعم شايفين، واخدين بالكم؟ فإذا هنا يعني ده تحريف بقى اللفظ خالص عن معناه خالص، واخدين بالكم؟ إذا هذا هو التحريف. تحريف في عرف العلماء انه هنتعرض لهذا الحقيقة كتاب كامل للإمام ابن القيم، كتاب يعني بحث من أوله لآخره، بيتحدث بيذكر آراء العلماء الصحابة أهل الحديث في من يحرف عن علم أسماء الله وصفاته، خاص بيها موضوع الاستواء. أعتذر معلش على ما يبدو أن عندي بحة، فمعلش أعتذر لو كان الصوت متقطع أو غير واضح أو وجعت دماغكم بمحاولة كتم الكحة، الله يبارك فيكم الله يكرمكم، فسامحوني معلش. خلاص إذن الله يبارك فيكم. إذن دلوقتي، ها إذن احنا اخذنا ايمان اهل السنة والجماعة بالاسماء والصفات بلا تحريف، وهنا بقى اللي دخلنا من النقطة دي كانت اخر حاجة اتكلمنا فيها من اتحاف اهل الالباب، صح، دخلنا فيها على طول بعد كده، جزاكم الله كل الخير، دخلنا فيها بعد كده على طول ان احنا نقول بلا تحريف ولا نقول بلا تأويل، وقلنا ليه ما نقولش بلا تأويل، وذكرنا الرسالة المدنية كلها. هل اتلم الموضوع معاكم؟ هل الموضوع اتلم معاكم شوية؟ صح؟ هل الموضوع اتلم معاكم كده شوية؟ واضح بإذن الله؟ واضح إن شاء الله؟ في أي مشكلة فيه؟ في أي مشكلة فيه؟ خلاص اتلم الموضوع كده بكل جوانبه الله يبارك فيكم. نبدأ في حاجة جديدة وهي مش جديدة الحقيقة، لأن تكلمنا عنها كتير في الرسالة المدنية. يبقى إثبات أهل السنة والجماعة، ها؟ ما أثبته الله عز وجل لنفسه بلا تحريف. كلمنا خلاص عن التحريف، وبعدين قلنا إيه؟ ولا تعطيل. ولا تعطيل، ما معنى تعطيل؟ ها، التعطيل في لغة العرب هو ايه؟ اخلاء وتفريغ. اخلاء وتفريغ. نرجع للغة القرآن، ها، القرآن بيقول ايه في سورة الحج؟ وبئر معطلة، صح؟ وبئر معطلة، صح؟ معطلة، ها؟ نعم، بئر. خلونا بس شوية بشوية، ايه؟ نعم نعم نعم، معطلة، ها؟ يعني لا وارد لها، لا وارد لها، نعم، فارغة. ولذلك في لغة العرب ايه؟ ها؟ لما يقولوا مثلا مرأة لا تلبس حلى على صدرها على جيدها، يقولوا ايه؟ جيد معطل، ها؟ اي خالي من الحلى. واخدين بالكم؟ نعم، خالي من الايه؟ من الحلي، ها؟ خالي، نعم، من الحلي، من الحلي، نعم. هو يعني لا وارد لها لحلول العذاب بأهلها، فهي يعني مفرغة من الاستنفاع بيها. بئر معطلة، ها؟ الله يبارك فيكم. طيب، فإذا هنا اصطلاحا بقى، في الاصطلاح اذا عرفنا ما هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للتعطيل هو ايه؟ الاخلاء والتفريغ. من لغة العرب جيد، ها؟ معطل اي خالي من الحلي، ليس به حلي. معايا باذن الله؟ معايا؟ الله يبارك فيكم. ومنه قول الحق في سورة الحج، وبئر معطلة، نعم. طيب، أي لا وارد لها لحلول العذاب بأهلها، فهي إيه؟ قد أخليت من الاستنفاع بها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيكم. طيب، التعطيل بقى في الاصطلاح، في الاصطلاح هو ايه؟ هو ايه؟ اخلاء الله تعالى عن اسمائه وصفاته، اما اخلاء كليا او جزئيا. تاني، اخلاء الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته إخلاء كليا أو جزئيا. كلام ده أنا بنجيبه بس في صورة، لأن كويس إن احنا نتعرض لكتب عقيدة غير ابن تيمية رحمه الله لنرى كيف استخدمهم للألفاظ. إخلاء كليا يعني إيه؟ يعني تعطيل إخلاء الله سبحانه وتعالى عن صفاته وأسمائه إخلاء كليا، بالكلية. يعني إيه؟ يعني نرجع لكلمة الإخلاء اللي هي أساسا بنتكلم عنها، تعطيل الله سبحانه وتعالى عن الأسماء والصفات بالكلية. مين اللي قال بكده؟ مين اللي قال بكده؟ ها؟ لسه كنا بنتكلم عنه في الجزء الأولاني من المحاضرة. من الذي قال بهذا؟ نعم الجهمية، جهم ابن صفوان اللي جاء، شايفين في النهاية قلنا ايه، جهم ابن صفوان اللي هو ايه رأس الافعى كلها، اللي جمع كلام القدرية والمعتزلة والمرجئة، ها، وجمعهم كلهم. ونعم الجعد ابن درهم، وحطوا كله صاروا في بوتقة واحدة. نعم، فإذا هنا هذا تعطيل الجهمية، وهم مين؟ أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي. شوف دلوقتي بقى لما نذكر جهم ابن صفوان تبقوا فاهمين مين هو، أهو جاء ذكره هنا، وبيجي ذكره بقى بتفصيلات كتيرة في كتب ابن تيمية رحمه الله في الأسماء والصفات وفي القدر، وحتجد ابن القيم بيتكلم عنه أي من نقل عنه. هؤلاء دول هم أمهات الكتب، الإمام ابن الباز، اللكائي، كله بيجمعوا حول نقطة واحدة. نعم، لا هو نعم هو فإنهم إيه عطلوا الله تعالى عن أسمائه وصفاته كلها عطلوا عنها خالص، تعطيل تام. لا هو حي ولا هو يتكلم ولا هو ليه وجه ولا ليه اليدين ولا هو سميع ولا هو بصير ولا هو أي حاجة. لا الترمذي غير ده، انا حسبتك بتتكلمي عن لفظ، هل هذا هو ده؟ لا ده مختلف خالص، الله يكرمك يا ورد. نعم نو لا ده غير ده خالص. انا حسبتك بتتكلمي، قصدتي اللي اتكلمنا عليه في النص الاولاني من المحاضرة اللي اتكلمنا عليه في النص الاولاني من المحاضرة كويس، يعني ذكروني حتى لا يحدث ما حدث المرة السابقة من أبي الحسن الأشعري. نعم من لبس، لا أنا فهمت سؤالك خطأ. نعم هي هكذا قالت. نعم هو الجهم ابن صفوان الترمذي، هذا غير هذا خالص يا وردة، الله يبارك فيك. هذا نسبه إلى ترمذ، خدتي بالك؟ ها، إنما ليس هذا هو هذا، الله يبارك فيك. نعم فأنا قلت لك نعم هو على أساس إن هو اللي اتكلمت عنه في بداية المحاضرة، خدتي بالك؟ هذا ما فهمته منك، إنما لا هذا غير هذا. واضح يا وردة بإذن الله؟ في صوت الواضح، الله يبارك فيك. طيب كويس إنك سألتي، الله يجزيك الخير. نعم أما عندي هنا، طيب يبقى إذن التعطيل الكلي كما قال المين الجهمية، دول عطلوا خالص. تعطيل أو إخلاء جزئي زي ما قال مين المعتزلة أتباع مين لسه قايلينها، ها المعتزلة أتباع مين؟ واصل ابن عطاء، احسنتي. هؤلاء اثبتوا لله اسماء ونفوا صفات، يعني خدوا حبه اثبتوها وقالوا لا ملناش دعوه بالصفات. نعم فتعطيل هنا الاخلاء حصل ايه، اخلاء عفوا جزئي اثبتوا لله اسماء، انما هل الاسماء دي صفات في ذاتها؟ لا الله يبارك فيك. اعتذر معلش، هل هذه الاسماء صفات؟ لان كل اسم صفة، ها، وليس كل صفة اسم. الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى احد، ها، فهي صفة ليه؟ ألا انتفاء المثيل، انتفاء عفوا الند والنظير، صح؟ الله صمد، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، انعكس في أربع مقومات أساسية تحدثنا عنها، واخدين بالكم؟ الله له اليدين، ها، له اليد بمعناها الحقيقي على ما يليق بجناب الله عز وجل. ها، هل له اسم من الاسماء ذو اليدين؟ ها، لا، ليس له، ليس له. كل اسم صفة، هذه قاعدة هناخدها بعد كده، ولكن ليس كل صفة هي اسم لله. فالمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. يعني زي إيه؟ ولله المثل الأعلى. لما أقول هذه مثلا الإنسان اسمه صادق، ها، وهو كذاب، هذا اسم لا يعكس الحقيقة، قد يكون صادق وقد بدرجة من الدرجات وقد يكون كاذب، صح؟ إنما أسماء الله كلها صفات لله سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح. ومن الأسماء من له صفات صفات فعلية تخص الفعل، ومن الأسماء زي الخالق، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، صح؟ هذا اسم من أسماء الله الحسنى، مظبوط؟ ها، الخالق، وتكلمنا عن هذا. هل ينفي أن الله سبحانه وتعالى قبل الخلق تماما؟ هل ننفي عنه هذا الاسم؟ هل ننفي عنه هذا الاسم؟ ها، هل ننفي؟ لا، لا، ولو لم يخلق هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما ليه صفة من صفة الأفعال. فإذا وجد الخلق، خلق الرحمن عز وجل، ها، الله يبارك فيكم. فأسماء الله صفات، ها، فهم هنا المعتزلة أثبتوا الصفات ونفوا. هناخد الكلام ده برضو، هنتعرض له هذا في المجلد الخامس لابن تيمية، إنما بنجيبه بصورة سهلة زي ما جابه الشيخ وليد، واخدين بالكم؟ الله يبارك فيكم. أيضا ممن عطل أسماء الله سبحانه وتعالى تعطيل جزئي، من هم؟ ها، أزلية، صح، صح، نعم، لأنها أسماء ترتبط بالذات يا وردة، صح، صح، ها، هل الذات إيه؟ ها، الذات إيه؟ قلنا إيه؟ ها، ها، أزلية أبدية، الله يبارك فيك، أسماء ترتبط بالذات، واخد بالك؟ الله يبارك فيكم. هنبقى نتعرض لمباحث كتير قوي الحقيقة في العقيدة، يعني بصراحة أحيانا أقول بس يعني أدي إيه ولا أدي إيه، هل الاسم هو ذات المسمى ولا لا، هذا مبحث تحدث فيه علماء العقيدة. فبناخد شوية بشوية شوية بشوية حتى يعني نوصل المعلومة شوية بشوية، بس المهم المعلومة اللي احنا بنوصلها تكون مفهومة. إذن التعطيل مرة أخرى، نعم، التعطيل الجزئي هو ما أتى به الأشاعرة، لأنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى سبع صفات بس، صح، صح، أثبتوا الحياة، أثبتوا العلم، أثبتوا القدرة، أثبتوا الإرادة، أثبتوا الكلام، أثبتوا السمع. يبقى هنا خدناها كام كام كام؟ الحياة، العلم، القدر، القدرة، ثلاثة هم، الإرادة أربعة، الكلام أدي خمسة، السمع أدي ستة، البصر أدي سبعة، ونفوا بقية الصفات. فكأنهم أخلوا الله عز وجل من صفاته وأسمائه إخلاء جزئي، حينما يثبتوا حبة وينفوا الباقي. هل واضح بإذن الله؟ هل واضح هذا الكلام أم لا؟ واضح هذا الكلام أم لا؟ هل أهل السنة والجماعة، هل أهل السنة والجماعة ما هو موقفهم؟ ها؟ ما هو موقفهم؟ إثبات لله أسماء وصفات بدون أي تعطيل. ليه؟ احنا لا نقول في اهل السنة والجماعة انه يشبه حد من المخلوقات، لا نمثله بهذا، ولا نقول كيف هي صفات الله، لا نعلم، لا نعلم. اهل السنة والجماعة بيثبتوا لله الأسماء والصفات، الكلام ده يعني درسناه بقى 6 أشهر في الرسالة المدنية بلا تعطيل، ما نعطلش، لا نعطل صفة اليدين لله، لا نعطل صفة الوجه، إنما هل إحنا في إثباتنا بلا تعطيل ها بنشبهه أو بنمثله بحاجة؟ بنقول لا لا، إنما الكيفية، كيفية هذه اليدين، كيفية الوجه، كيفية النزول، كيفية الاستواء، كيفية الكلام، كيفية الضحك، كيفية الفرح، كيفية الحب، أشياء لا تليق إلا بذات الله. هل نعلم عن ذات الله؟ هل أحد رأى ذات الله فيوصف لنا هذه الأشياء؟ لا لا. فبنقول على النحو الذي يليق بجلال الله، والكيفية غير معلومة، حقيقة هذا لا يعلمها أحد. ليه؟ لأن ليس كمثله شيء. أحسنتم، هذا نفي عن التمثيل زي ما هنذكر بعد كده، إنما إثبات، إثبات. نفي التعطيل يجي منين؟ من بقية الآية القرآنية، وهو السميع البصير. هل واضح؟ هل واضح؟ إذن كلمة تعطيل، نعم أنا باخدهم بقى على عجالة، لأن الكلام ده أكيد اتكلمنا فيه لمدة 6 أشهر ولو بصيغ أخرى. ها إذن كلام إثبات، أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما في كتابه، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل في الأحاديث الصحيحة، ها بلا تحريف. وفتنا على التحريف وقلنا لماذا لا نقول بلا تأويل. نمرة 2، ولا تعطيل، أي إثبات هذا لا نخلي الله عز وجل. القرآن الكريم كله مليء بصفات الله. كلمة اليد ها بمشتقاتها ذكرت في كتاب الله أكثر من 120 مرة. فيما يخص الله عز وجل ذكرت 15 مرة على أساس عدينا، قد يكون سقط منا موضع. يد الله، ها إذن ذكر هذا كله ولم يذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام ان اليد في كل المواضع تعني القدرة او النعمة او التعبير بالجزء عن ذات عن الشخص نفسه. كما قلنا نعم كلام اليد مثلا في اللغة العربية ان جاءت بالافراد تحتمل هذه المعاني، ولكنها لا تنفي وجود يد حقيقية لله على النحو الذي يليق به. خدوا بالكم احنا خدنا مثال واحد وبعد كده كل شيء يقاس على هذا المثال. هل واضح؟ هل واضح الكلام اللي بنقوله أم لا؟ يعني أعتقد أن يكون واضح، لأن أثبتنا أن اليدين لا تأتي أبدا في لغة العرب بمعنى العطاء أو النعمة، ده معنى، أو بمعنى القدرة، أو بمعنى التعبير بالجزء عن الشخص نفسه. أثبتناه خلاص، أثبتناه من الرسالة المدنية. لا دليل سمعي من القرآن أو السنة، ولا دليل عقلي من لغة العرب. وقصنا عليها الموضع الوحيد اللي ذكر ها بالجمع، وقلنا إن القرآن بيعبر أحيانا بالجمع عن الاثنين، وجبنا أمثلة لهذا. صح؟ صح؟ إذن لماذا نعطل نخلي الله عز وجل عن أي صفة من صفاته؟ فالكلام عن اليد ينسحب إلى الوجه، ينسحب إلى النزول، ينسحب إلى القدم، ينسحب إلى الأصابع، ينسحب إلى الاستواء، ينسحب إلى الكلام، ينسحب إلى الفرح، ينسحب إلى الغضب، ينسحب إلى الحب، ينسحب إلى أي صفة من صفات الله عز وجل، فهي على حقيقتها. ما هي حقيقة هذه الصفة؟ لا أحد يعلم، إنما بنقول إيه على الكيفية التي تليق بذات الله. ليه؟ لأن قاعدة أساسية، ها الكلام في صفة من الصفات كالكلام في الذات، فإن كان ذات الله لا يعلم أحد عنها، نعم نمررها كما جاءت ونؤمن بها. إذن لا تعطيل لأهل السنة والجماعة. المعتزلة بيثبتوا الأسماء فقط دون الصفات، أهل السنة والجماعة بيثبتوا الأسماء والصفات على نحو يليق بذات الله. هذا ما كان معنا اليوم. خدت ساعتين بالظبط، زودت 12 دقيقة هم اللي خدتهم لكم راحة. فهذا ما كان معنا. نقف هنا ومن الغد بإذن الله نرى بقية. هل سهلة ولا صعبة؟ هي سهلة، هي سهلة، دي الفكرة العامة. ما خدكم بقى بالتفصيل بإذن الله في كتب ابن تيمية. ها؟ هل سهلة أم صعبة؟ إذا فهمتوا الرسالة المدنية فهمتوا كل من سيأتي به بإذن الله. الإمام ابن تيمية مع حواشي بسيطة حشرحها بإذن الله كمطلق اللفظ يستخدمه هنا ولي الشيخ وليد، ها، واللفظ المطلق وما الفرق بينهم، ودي أشياء موجودة في كتب العقيدة لابد أن نفهمها بإذن الله تبارك وتعالى. هل واضح بإذن الله؟ لو أي نقطة مش مفهومة وقفوني، بالذات الرسالة المدنية فيما يخص أستاذتنا أم ندى. الرسالة المدنية ذكرنا الأحاديث فيها، والأحاديث كرجناها فين وفين وفين وفين وفين. فيعني أتمنى أن اللي ما كانش موجود المرة اللي فاتت، لأن دي آخر الرسالة المدنية، لتكون عندكم. الله يفتح عليكم الرسالة المدنية كاملة، وخدوا لأن هتنسوا فين، بس يكون معاكم الدليل، اكتبوها حديث الفلاني اللي ذكروا في الـ في الـ في الـ يعني أتمنى حتى اللي عندها أو اللي عنده ممكن يطبع الرسالة المدنية، اطبعوها اطبعوها. الرسالة المدنية دي تبقى في إيدكم، لأن يعني شوفوا شرحها على النت ما لقيتش لها شرح وافي، ها، حتى شرح برهاني لها متقطع، انما في شرح يعني كويس برضو. انما دي من الاشياء الصعبة اللي لا يخوض فيها الا العلماء، فخدوها. احنا فتنا عليها كلمة كلمة. اتمنى ان دي تبقى في ايديكم الرسالة المدنية، واخدين بالكم هي عبارة عن 20 صفحة، يعني ان شاء الله مش كتير. فاذا لم ممكن تطبعه، مش بيبقى فيه مثلا برينتر، ها، برينتر يتوصل بالملف وبعدين تطلبوا الطباعة، صح؟ نعم. فهذا واخدين بالكم، إلا إذا كانت بتباع لوحدها أكيد، يمكن أكيد حتى يعني إذا تيسر لكم شرائها. فالرسالة المدنية دي في الأسماء والصفات، ها، الحقيقة والمجاز في الأسماء والصفات، ما يسميها البعض هكذا. فاللي يفهم معايا الرسالة المدنية هيكون سهل. كلمة تعطيل انتوا فهمتوها دلوقتي، لأن هناك التعطيل الجزئي والتعطيل الكلي، والتعطيل في المعنى اللغوي هو الإخلاء، ها، هو الإخلاء والتفريغ، واخدين بالكم. ثم بيجي في المعنى الاصطلاحي وإخلاء الله عز وجل، ها، من أسمائه وصفاته، إما إخلاء كلي أو إخلاء جزئي. الكلي قال به الجهمي، والجزئي قال به المعتزلة اللي هم لغوا الصفات خالص وأثبتوا أسماء، والأشاعرة اللي أثبتوا 7 من الصفات، ها؟ أما أهل السنة والعقيدة هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في السنة الصحيحة، ها، بلا تحريف ولا نعم ولا تعطيل ولا. وخدنا بقى تحريف هو ده التعطيل اللي بنتكلم عنه، وبلا تمثيل ولا تكييف. في أي سؤال آخر؟ ها، ونؤمن بها كما جاءت، تمرر كما جاءت، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في أي سؤال آخر؟ ها؟ هل كده وصلنا لكلمة تعطيل مظبوط؟ في أي سؤال ليا أنا مستعدة أقعد مع السائل أو السائلة ولوحدنا علشان ما نعطلش الباقي. ها؟ في أي شيء ما تنسوش تاخدوا الجزء الأولاني الله يبارك فيكم من المحاضرة، لأن أنا دلوقتي اتكلمت على جهم ابن صفوان، فما شاء الله عرفتوه على طول، لابد تبقوا عارفين أصل الشيء إيه. اتكلمت على واصل ابن عطاء عرفتوه، اتكلمت الأشاعرة اللي هم أتباع أبي الحسن الأشعري في المرحلة المتوسطة عنده، فلما حتى بقول المرحلة المتوسطة اللي كان معانا في درس الأشاعرة هيبقى عارف ما هي المرحلة المتوسطة، ها، اللي كان بين الجهمية وكان بين عقيدة أهل السنة والجماعة. جاء بقى في الإبانة في أصول الديانة رجع وقال إن شيخي في هذا معتقدي هو أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة. واضح بإذن الله؟ نعم اتفضل. لا اسألي أستاذتي آية، اسألي حتى لو أنت الله يبارك فيكم مكسوفة تسألي، ما في كسوف والله العلم، ما في كسوف أبدا، الله يبارك فيكم وإياكم وإياكم أجمعين، العلم ما في كسوف أبدا. سبحان الله البحة راحت بانتهاء الدرس، هذا شيطان. الله يبارك فيكم. لو في أي حاجة، لو حتى يعني أنا بفتح الباب حتى السؤال على الخاص وباجي ما بقولش مين اللي سألني، مع إني ما فيهاش حاجة يا جماعة، والله بتاخدوا ثواب يعني سبحان الله. لعل بعض الأخوات كانوا معايا بالأمس في درس شيخ الداني فسأل سؤال فأنا الوحيدة اللي جاوبت خطأ تماما في رسم القرآن، ها، والشيخ تعجب، لكني أنا فهمت السؤال غلط فجاوبت السؤال غلط، جاوبته غلط لاني فهمت السؤال غلط، فالسؤال الفهم بيراجع، فحينما تراجعي نفسك مفيش حاجة، مفيش حاجة انك تقولي ما تعتقديه فهم سؤال غلط جاوبت غلط، ما في مشكلة، ايه المشكلة يعني؟ ما انا لو اعرف كل حاجة ما روحتش احضر درس شيخي حفظه الله. ولو وتكرار الأسئلة بتخلي الإنسان يفهم، لو سمعته من حد تاني إذا ما هو المقصود به؟ نعم نعم، فهم السؤال نصف الجواب، تو ما تفهمي السؤال خلاص، ها، كان هو السؤال كم اختلاف ورد في رسم القرآن؟ طيب اللي أنا فهمته اللي أنا أعرفه إن ليس هناك اختلاف، إنما هو اختيار، إنما كان بيقصد حاجة تانية خالص، فبس ما فيش مشكلة، المشكلة. فمش فاهم حاجة يقول لي وأنا أعيد وأزيد، هيكون العيب علي أنا لم أوصل المعلوم، أو أخت ما كانتش معانا، لا ما فيش حاجة، أنا لا أعتبرها خطأ، أنا أعتبرها علم. يعني أنا بديكم هو المثال بنفسي وأنا كنت الوحيدة اللي أخطأت، ها، فإنما علم، ما فيش كسوف، ما فيش كسوف، فذكر فذكر، احنا كلنا في باب العلم، بل بالعكس الخطأ بيخلي المعلومة ترسخ تماما ويخلي الإنسان يتعرض. ليه أنا بتعرض مثلا للوليد بن راشد؟ أنا ممكن أخدكم ده من كتب ابن تيمية الجزء الخامس وجزء منه في السادس والجزء الثالث، إنما لا، نتعرض لكتب عقيدة عشان يبقى في إيديكم أكتر منها أكتر منها، ها، نتعرض لكتب عقيدة. ذكرت أشياء برضو في شرح الرسالة المدنية من الدكتور ياسر برهان، ها، الله يبارك فيكم، ربي بإذن الله يردك لنا سالمة غانمة بإذن الله تبارك وتعالى، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين، ربنا يردك لنا سالمة غانمة بإذن الله. فده رجاء ويكتب لك السلامة في كل خطوة تخطيها بإذن الله، ونوصيك وأنفسنا بتقوى الله سبحانه وتعالى. دلوقتي اللي أنا عايزاه منكم الله يبارك فيكم، أنا بودي أنهي الجزئية دي قبل رمضان الله يكرمكم، علشان أبقى انتهيت، لأن رمضان أجازة طويلة وأجازة العيد إن شاء الله، سأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. فدلوقتي رجاء تنزيل هذا الجزء، يعني هحاول أنا أدور على النت وأحط لكم حتى الرابط بإذن الله تبارك وتعالى، تنزيل هذا الجزء ومراجعته مش عشان ابنة عمران، مراجعته عشان أنتوا مع أنفسكم لله عز وجل، لأن هذا علم لابد من نشره. ليس كل واحد بيعرف هذا، وكل واحد بنديله من العلم ما يطيق أن يأخذه. صح صح، وضعته الله يجازيها بكل خير ويجازيكم بكل خير، اللهم أمين يا ربي. خلاص واضح بإذن الله، واضح بإذن الله، الله يجازيكم بكل خير. اللي عندك خلاص ممتاز، اللي هو جزء اللي خاص بالأسماء والصفات. صح صح، الله يبارك فيكم، الجزء الخاص بالأسماء والصفات. طيب كل الكتاب ممتاز، ده أفضل كمان، كل الكتاب ده ممتاز، رائع رائع ممتاز، لأن قد أرجع ليه في أجزاء أخرى، ها، لأنه سهل، بيدينا إيه؟ بيدينا مقدمة للكلام، كلام ابن تيمية، واتدربنا احنا على كلام ابن تيمية. صح صح، اتدربنا على كلام ابن تيمية، فهيديني مقدمة لما أروح للإمام ابن تيمية رحمه الله ورحم الله علماءنا أجمعين. طيب يا بناتي، يعني الإخوة الموجودين كمان، الحمد لله الحمد لله، في نهاية الحلقة رجاء مراجعة قراءة، بس انتوا تعرفوا لو قريتوا هتقروا ايه، صفحة ونص، وليس هو اسلوب ابن تيمية رحمه الله. شيخ وليد احيانا بيتكلم معاكم زي ما يكون قاعد قدامكم، حاضر من عيني الاثنين، مش عارفة ايه، بيكتب هذا في الكتاب، في الكتاب، الله يبارك فيكم. لا، الدرس فقط يوم الخميس ويوم الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى، مفروض 3 ساعات من الآن، قبل الآن يعني، واخدين بالكم، الله يبارك فيكم. فأهلا وسهلا بالجميع، بكرة نكمل بلا تكييف ولا تمثيل، وما الفرق بين التكييف والتمثيل، وليه ما بنقولش بلا تشبيه، ها، بإذن الله تبارك وتعالى. بس في أي سؤال تاني؟ أيوة ممتاز، الله يبارك فيكم، الله يسعدكم، هذا هو ما أريده، هذا هو ما أريده. فأنتوا بتروحوا للسؤال رقم 182، معلش أنا في إيدي أصل النسخة الورقية، ها، النسخة الورقية يعني زي ما أنتوا سمعينها في إيدي. الله يبارك فيكم جميعا يا رب السماء والأرض. خلاص، ان هو صاد 197. طيب 197، طيب الله يبارك فيكم، خلاص هتقرأوا صاد 197 ونص 198، وانا ما برضاش، يعني انا ما دخلتش اي اقوال من اقوال ابن تيمية هنا، ليه؟ عشان اديها لكم سهلة، خلاص خدنا كتير منه في التحريف، ها، في التأويل، اديها لكم سهلة، لاني هرجع لابن تيمية بعد كده، بس تاخدوا المعلومة سهلة، وبعد كده نطبق هذا الكلام مع كلام ابن تيمية، ونشوف الصعب من كلام ابن تيمية هنشرحه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، السؤال 182، في أي شيء تاني؟ أي يعني، الله يجازيكم الخير، وضع بين يديكم المعلومة، كل حاجة ما عليكم إلا أن أنتوا تدوسوا زرار ينزل. نعم نعم، في اللهم أمين يا رب، في أي سؤال؟ خلاص، رابط هذه الغرفة، الله يبارك فيك. نعم، هي ليرن ريدنج قرآن كريم في في الميدل إيست إسلام، يعني كما تحبوا. الله يجازيكم جميعا بكل خير. بس في أي شيء تاني؟ طيب، جزاكم الله عني خير الجزاء وشكر الله لكم جميعا. الله أسأل في عليائي أن يجازيكم على هذا التصبر وعلى هذه المشاركات الطيبة المباركة خير الجزاء. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم جميعا في أوقاتكم وفي أعماركم وفي علمكم وفي رزقكم وفي أهل بيتكم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جزاءكم في هذا الصبر وهذه الدروس بجنة الفردوس الأعلى. أسأله عز وجل بفضل منه ومنا، وهو صاحب الفضل والمنة سبحانه وتعالى، أن يجعلنا جميعا نشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة ماء